وحففته بجبريل وميكائيل والمسومين من ملائكتك، ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون. وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله، وجعلت له ولهم أول بيت وضع للنايا للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بين مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. فكانوا هم السبيل إليه والمسلك إلى رضوانه. فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاياد. فقال والملأ أمامي من كنت مولايا، فعلي مولاي، اللهم والي من والايا وعادي من عادايا وانصر من نصرايا واخذل من خذلايا، اللهم والي من والا وعادي من عادا وانصر من نصرايا واخذل من خذلا. وقال من كنت انا نبي فعلي امير، وقال انا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، واحله محل هارون من موسى. فقال له انت مني بمنزلة هارون يا من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين، وأحل له من مسجده ما حل له، وسد الأبواب إلا بابا، ثم أودعه علمه وحكمته، فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها. فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها يا من بابها. ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي، لحمك لحمي، لحمك من لحمي،

يا ابن الخيرة المهذبين، يا ابن الغطى عرفت الأنجبين، يا ابن الأطائب المطهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن القماقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضيئة، يا ابن الشهب الثاقبة، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والذاريات، يا ابن الطور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دنوا واقترابا من العلي الاعلى، ليت شعري اين استقرت بك النوى، بل اي ارض تقلك او ترى، ابرضوى ام غيرها ام ذي طوى، عزيز علي ان ارى الخلق ولا ترى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دنيا يا البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى، بنفسي أنت من مغيبين لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازحين ما نزح عنا، بنفسي أنت يا أمنية شائقين يتمنى، من مؤمنين ومؤمنتين ذكرى فحنا، بنفسي أنت من عقيد عزي لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلاذي نعم لا تضامى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، إلى متى يا أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي أن أجاب دونك وأناقى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا،